بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن، لأنه يضبط الأمور مع الخوادم حتى لا يتطرق الشيطان إلى خاطره فيدفعه إلى الخلق السيء من سرقة وغير ذلك مما قد يضر السيد. نعم، فالشرع جاء لسد الذريعة إلى الشر، سد ذريعة إلى الشر، ومن ذلك سوء الظن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فكل ما كان ذريعة إلى هذه الذنون التي يجب الإنسان أنه يطهر قلبه في إزاه وتجاه أخي المسلم، لأن هذا من الظن، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. فمن الأسباب التي بها يسد تلك الأبواب ضبط الأمور مع الخوادم وغيرهم. نعم، وذكر تحت ذلك الباب الأثر عن أبي عارية رحمه الله تعالى قال: كنا نؤمر أن نختم على الخوادم فنكيل ونعدها مخافة أن يتعودوا الخلق السيء من سرقة ومن كذب إلى آخره. نعم، فكل ذلك مخافة أنه يتطرق في صدورهم سوء الظنون. وكذلك الباب الذي بعده والثاني: من عد على خادمه هو نفسه، الباب هو نفسه. وذكر في ذلك الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة سوء الظن، مخافة سوء الظن ومخافة الظن. نعم، وكل ذلك بمعنى ما قال أبو عالية. نعم، ثم أخذنا باب أدب الخادم، لأنه إذا أذنب أو إذا أخطأ فكيف نتعامل معه؟ كما قلنا نوجه له النصيحة فإن قبل فبها ونعمة، وإلا نرتقي إلى ما يكون ذلك زاجرا له، ومن ذلك الضرب، وحتى الضرب الشديد لا بس به إن كان المقام يستحقه، كما في قصة ابن عمر لم أرسله ولا من له بورق وبذهب فذهب فصرف ذلك وأنظر الصرف، يعني لم يأخذ المال مباشرة، أنظر الصرف، هذا من ربا النسيئة. ثم رجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: نعم، خذ الذي لي ولا تصرفه، لأن أوقع ماله في المبقات وفي الحرام في محاربة الله سبحانه وتعالى، ذي هو الربا. فذلك المقام كان يستحق أنه يغلظ مها ذلك الخادم حتى يفهم أن هذا الباب لا يتهاون فيه. نعم، وكذلك الحديث حديث أبي مسعود لما قال: كنت أضرب غلاما لي، ومما فاتني في شرح كنت أضرب غلاما لي، فالآن يتحدث بشيء قد مضى وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه. فيجوز التحدث بالأخطاء لكي يعتبر الآخرين، لكي يعتبر غيرك، وهذا ليس بداخل في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السيئة فيستر الله سبحانه وتعالى ثم يبيد فيفضح نفسه ويقول: فعلت كذا وفي يوم كذا إلى آخره. هذا ليس داخل فيه، هذا ليس داخل فيه، هذا من باب أن يكون غيره يعتبر بذلك، يعتبر بذلك ولا يقع فيما وقع هو رحمه الله. لكن قال العلماء: ليس في كل معصية يتحدث وفي كل أخطاء يتحدث في ذلك، فإن كان المقام يعود على ذلك الحاكي للقصة بالضرار، مثلا لو وقع يعني مثلا في الفواحش فلا يقول يعني كنت وقعت، استر نفسك في ذلك. فإن كان ذلك تلك الفاحشة ذلك تلك المعصية تعود على صاحبه بالسوء وبالطعن فلا يفعل، وإن شاء أبهمه فيقول مثلا: أعرف رجلا وقع في كذا وكذا إلى آخره، لكن لا يفضح نفسه. وإن كان قد تاب من ذلك، لكن قد يعود على نفسه بالطعن، قد يعود على نفسه بالطعن. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. والإنسان لابد أنه يحافظ على نفسه، نعم، ويدافع عنها. فحكى تلك القصة أنه ضرب ذلك الغلام ضربا شديدا بالصوت، وهذا لا يكون إلا بضرب شديد، فسمع صوتا خلفه يعلم ابن مسعود فما فهم الصوت من الغضب. فإذا غلام يقول أعوذ بالله، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله، ثم لما سمع الصوت التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسقط أسقط أو سقط الصوت من يده هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له لله أقدر عليك منك عليه. نعم، لأن هذا الآن هو تجاوزه ووقع في الظلم، والظلم ظلمة يوم القيامة، لتؤدون الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، فهذا حق سوف يطالب، سوف يكون مطلوبا بذلك الظلم الذي فعل في إزاء ذلك الشخص. فالله سبحانه وتعالى أقدر، لأن المعاصي والعقوبة التي ينتظرها الإنسان يوم القيامة أشد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والله سبحانه وتعالى أقدر عليه. وإن كان هو قادر على العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى هو إن بطش ربك لشديد كما قال سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يمهل على الظالم حتى إذا أخذ، فإن أخذه لم يفلته، لم يفلته، فأخذه سبحانه وتعالى لمن استحق ذلك شديد وأليم. نعم، فذكره بالآخرة فترك ذلك. وفي بعض الرواية فقال لا أضرب عبدا أو غلاما بعده أبدا، عزم أنه لا يعود في ذلك الفعل. نعم، الشاهد هنا أنه أدب خادمه لما كان يستحق ذلك لكن تجاوزه. وفي كل شيء لابد من العدل كما قال العلماء في القواعد، يقولون العدل واجب، العبد واجب فضل مسنون، لأنك تعفو عن ذلك الشخص هذا مسنون مستحب، لكن العدل هذا واجب، أن لا تتجاوز إن كان ذلك الخطأ تلك المعصية تستحق كذا وكذا من العقوبة، فلا تتجاوز في العقوبة، فإن تجاوزت فأوقعت نفسك في الظلم، والآن هو الذي كان ظالما أصبح مظلوما وهو يطالبك بذلك الظلم الذي فعلت في إزائه. فأدب الخادم بحدود الشرع، وأنه لا يتجاوز ولا يكون ذلك تلك العقوبة وذلك التأديب برطل فيكم يعود على صاحبه بالظلم، وإلا فهذا يكون معصية له. نعم، قال رحمه الله تعالى قال ولا تقول قبح الله وجهك، لا تقول قبح الله وجهك، هذا جاء من بالزجر عن الألفاظ التي لا تلق، كما الشرع جاء للزجر عن الأفعال التي لا تلق، فكذلك عن الألفاظ التي لا تلق، فالشرع جاء لتأديب الإنسان في كل ما يفعل قولا وعملا، فمن الأقوال التي هي السيئة التي تعد من الأقوال السيئة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها أن يقول الإنسان قبح الله وجهك، وهذا عام سواء كان لكافر أو لغير كافر، فلا يجوز أنه يقول له ذلك قبح الله وجهك، كما سيأتي التعليل في ذلك. نعم، فهذا جاء ذلك الباب للزجر عن الألفاظ التي لا تلق، فالإنسان مهما كان فهل ليس بحر، وإن كان حق له فيما قال أنه يغضب على فلان فذلك الغضب يكون منضبطا بحدود الشرع، فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب إلا تنفذ الغضب الذي يجعلك كالمجنون، فلا تضبط نفسك فتتحدث بالأشياء التي تلوم بعد ذلك نفسك وتحزن منه وتندم، فلابد أنه يسأل الله عز وجل القول السديد في الرضا وفي حالة الغضب. نعم، وقال العلماء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فقبح الله وجهك، الآن ذلك التقبيح في الحقيقة الآن عائدا على من خلقه، الآن قبح لماذا؟ الله عز وجل قد كرم ذلك الشخص بالهيئة الحسنة التي هي عليها، فلماذا تريد أن تقبح هذه الصورة؟ نعم، فالله عز وجل كما قال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا عام، ولقد كرمنا بني آدم، عام في الكفار وكذلك في غيرهم، فالله سبحانه وتعالى خلقهم في أحسن تقويم، هذه من العلل التي تجعل ذلك القول منهيا، لا يجوز أن تقال قبح الله وجهك. نعم، قال حدثنا حجاج، وقد سبق معنا الأنماطي، كان الأنماطي رحمه الله، حدثنا الحجاج بن منهل الأنماطي ثقة فارل، قال حدثنا ابن عيينة الإمام المشهور أبو محمد المكي سفيان ابن عيينة الإمام المشهور رحمه الله، قال عن ابن عجلان وهو صدوق محمد ابن عجلان، قال عن سعيد وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. وهذا الحديث قالها هنا حسن نعم، لأن محمد بن عجلان وكذلك سعيد المقبري، سعيد المقبري كلاهما صدوقان، كلاهما صدوقان حسن الحديث، فالحديث هو حسن. وإن كان ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة حصل فيه اضطراب، فبعض الأحيان يقول هو بابن عجلان يعني حصل فيه أخطاء يعني في الأحاديث التي يرويها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، تمام؟ فبعض الأحيان يقول عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وبعض الأحيان يقول عن سعيد أو يكون نعم عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فما ضبط تلك الصحيفة لأبي هريرة، نعم، فحصل فيها الاضطراب، فحصل فيها الاضطراب، لكن هناك ما يشهد على أن الرواية هذه هي المحفوظة، حتى قال الإمام الدارقطني هذا قال هو الأشبه، لأن يعني بعضهم قالوا عن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قال إنما الأشبه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، نعم، فأبو هريرة اسمه سعيد المقبري قد سمع من أبو هريرة مباشرة وبواسطة أبيه، لكن المحفوظ ها هنا هو هذا، نعم، فالحديث هو ثابت حسن وجاء عند غيره، عند غيره الإمام أحمد عليكم السلام ورحمة الله، وجاء كذلك عن ابن عمر هذا الحديث لا تقول قبح الله وجهه، جاء كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح كما عند السنة لابن أبي عاصم، كما عند السنة لابن أبي عاصم لابن أبي عاصم، فهو الحديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، له طرقات كثيرة. الشاهد لا تقولوا على النهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، لا تقولوا قبح الله وجهه، نعم، لماذا سيأتي بعده. قال حدثنا عبد الله ابن محمد وهو الملقب بالمسندي، الملقب بالمسندي لأنه هو أول من ألف مسندا في البخارة، أول من ألف مسندا في البخارة، فذلك لقب بذلك المسندي، وهو صاحب السنة رحمه الله تعالى، كان ثبتا ومتمسكا بالسنة، ثقة متقن صاحب السنة المسندي يقال له تصانيف. قال حدثنا ابن عيينة سمقة سفيان قال عن ابن عجلان محمد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولون قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، وهذا أشد، قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، طيب قبح الله وجهك لكان ذلك كافيا للمعصية، ثم الآن ممكن الآن قال ذلك لأنه أخطأ فيه، طيب وذلك المقام يعني أدى إلى أنه يخرج من ضبطه، ولو كان لا يجوز له هذا، لابد أنه ينضبط، قال سبحانه وتعالى ويقول قولا سديدا، طيب الآن ما ذنب الذين يشبه ذلك الشخص من في الوجه، قبح الله وجهك ووجه من أشبهك، طيب الذين يشابهونه ما ذنبهم، هذا لا يجوز، هذا من الهجاء، هذا من الهجاء الذي هو من أشد الشتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس عند الله فرية رجل هجاء، الهجو هو السب والشتم، وهذا يكون يعني خاصة بالشعر، أي أنه يحتقر رجلا يسبه ويشتمه لكن بالشعر بالكلام البليغ، هذا يسمى الهجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس عند الله فرية رجل هجاء رجلا فهجا قبيلته بأسرها، ذاك يعني هجاه وهو هجا القبيلة بأسرها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما ذنب هؤلاء الآخرين، هذا لا يجوز. والحديث عند الصحيح المسند، المسند الصحيح لشيخ مقبل، لكن عند من كان حديث عائشة، نعم حديث عائشة ليست عند من، حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند في كتب الشيخ الألباني أظن في الصحيحة نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الشتم الهجاء، لأنه يسب يعني يقع بينه وبين أخي اختلاف فيسب فيسب هو وغيره هذا من الهجة هذا لا يجوز هذا من الظلم والتعدي وهذا الآن قد قال هذا قبح الله وجهك ووجه من ووجه من أشبهك هذا من أعظم السب والشتم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبابه فسوق هذا من أعظم الفسوق هذا من أعظم الفسوق سبابه هو فسوق وهذا الآن قد جاءش بأعظم السباب بأعظم السباب كما جاء في الحديث أشد الشتم الهجاء نعم قال لا تقولون قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته هذا هو التعليل لماذا لا يجوز هذا لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته اختلف العلماء في الهاء في صورته إلى من يعود فقال بعضهم يعود إلى آدم أي أن الله يعني يكون من معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورة آدم فبعضهم قالوا هذا فيه شيء من الله شيء من لا لا لا الكلام الذي لا ينضبط وقال بعضهم يرجع إلى الله عز وجل خلق الله آدم على صورته على صورة الله أي في البهاء وفي الجمال الله سبحانه وتعالى جميل فخلق آدم بالجمال ولا يقتدي في ذلك بارك الله فيكم التمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى له جمال ولنا كذلك جمال والشخص من الشخص ذاك عنده جمال وذاك عنده جمال وجماله لا يشبه جمال ذلك الشخص وليس فيه مماثلة تمام فإن أشكل على ذلك الحديث فإن شاء الله سوف يذهب كذلك الشك يعني ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أمتي يدخل الجنة من أمتي 70,000 على سورة القمر على سورة القمر هل معنى ذلك يعني رأسهم ورؤوس هؤلاء يكون كالقمر ليس هذا هو المراد لأن في البهاء وفي الجمال وفي الإضاءة وجوههم في الإضاءة كما فيش القمر هذا هو المراد فكسورته لا يشمل لا يقتضي أنه المماثلة في ذلك لا يقتضي المماثلة في ذلك نعم فهذا هو التعليل لماذا لا يجوز أن يقال قبح الله وجهك لأن الله عز وجل خلق آدم ونحن بنو آدم على صورته على الجمال والله سبحانه وتعالى قد كرمه بتلك بذلك الجمال ولقد كرمنا بني آدم وكما كنا هذا النهي شامل للكفار وغيرهم شامل للكفار وغيرهم فهذا لا يجوز تقول للكفار كذلك قبح الله وجهك ولقد كرمنا بني آدم فالكافر داخل في ابن آدم وكذلك الآية وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا كذلك هو داخل في الإنسان فهذا لا يجوز هذا من الألفاظ المنهية الإنسان يستلم ذلك يستلم ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا فاحشا في القول لا يكون ذلك لا لم يكن ذلك من طبيعته ولا كذلك تكلف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف ذلك ولا كان من سجيته الكلام السيء نعم وإنك على خلق عظيم نعم فهذا هو لا يجوز ذلك القول فهو من قبائح الأقوال نعم قال رحمه الله تعالى قال باب يجتنب الوجه في الضرب وهذا مطلقا قال العلماء سواء كان من الحيوانات أو معها بن آدم لا يجوز الضرب في الوجه مطلقا لا يجوز ذلك نعم قالوا يعني في الحيوانات التي هي نعم التي هي ليست بالمحترمة كما يقولون الحيوانات المحترمة الأنيسة ليست المفترسة كالأسد وهذه الأشياء هذا يجوز لك ترمي في وجهه وكل شيء يعني إذا لشمه إذا أراد يعتدي عليك نعم فتدافع عن نفسك يريد بذلك الحيوانات المحترمة كما يقولون التي هي أنيسة ليست بها بمفترسة نعم فضرب في الوجه هذا لا يجوز للتعليل الذي سبق أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته فإذا كان مجرد أنه يقول قبح الله هذا منهي عنه فمن باب أولى أنه لا يضرب وجهه والتعليل في ذلك لأن الله عز وجل خلقه على تلك الصورة التي كرمها سبحانه وتعالى وأراد أنها لا تمتهن وأنها تحترم تلك الصورة أنها تحترم نعم فهذا التعليل والحديث الذي قبله يكفي في ذلك دليلا على أنه منهي وهناك حديث تدل على ذلك نعم قال رحمه الله قال حدثنا خالد بن مخلد وذا كان صدوقا وله أوهام. قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو ثقة قد مر معنا. قال حدثني محمد ابن عجلان الذي مر معنا. قال أخبرني أبي وهو عجلان معروف بهذا عجلان. قال أخبرني أبي وسعيد، سعيد هو المقبري، المقبري نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وهذا الحديث حديث صحيح عند الإمام البخاري، والذي كذلك قبله نسينا، لكن كان يعني بمعنى الذي قبله هو حسن. الحديث إن الله خلق آدم على صورته هذا حسن، وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، والترقيم كذلك يعني مختلف، 2599 2559 وهنا كتب 2400. فهنا واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه يجوز، هذا يجوز يدل على الجواز أنه يجوز إذا كان المقام يقتضي ذلك، لكن إن فعل ذلك مهما كان فلا يجوز أنه يضرب في الوجه، فليجتنب الوجه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، كما قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الجزاء في ذلك والعقوبة؟ قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال العلماء هذا لا يتأتى إلا على مخالفة الواجب، فلو كان مستحبا لا لما كان يترتب على ذلك الفتنة وكذلك العذاب الأليم. نعم، فدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، فلا يجوز أنه يتعرض في الضرب في الوجه، يتعرض الوجه في الضرب، هذا لا يجوز مطلقا مطلقا مهما كان. قال العلماء حتى في العقوبة والحدود، فلو جاء رجل وضربك ضربا شديدا في الوجه، أردت أنك تقتص من ذلك الشخص وتستقضي، فهل يجوز لك أنك ترد؟ وجزاه كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ضربني في الوجه ضربا شديدا ولطمني، هل ألطمه كذلك في الوجه؟ لا يجوز. قال فليجتنب الوجه، هذا مطلقا حتى في الحدود، قالوا في الحدود والتحذيرات، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز. وهذا قد حصل أذكره، أن أحد الإخوة في دمج ضرب أخاه في الوجه، فذهب يشتكي عند الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فنادى ذلك الشخص الضارب فقال هل أنت فعلت كذا وكذا؟ قال نعم قرر، فقال تعال وهو يستقضي عليك، فجاء وضربه ضربا شديدا في الظهر، قال اضربه لكن اجتنب الوجه، فذا كان لطمه في وجهه، فقال اضربه لكن يكون ذلك في أي موضع من جسده، فضربه ضربا شديدا في ظهره، وكان ذاك ضعيفا وذا كان عظيما، لكن ذاك الضرب الذي حصل له كان إهانة لأنا أمام الشيخ، على إهانة، فضربه أمام الشيخ. نعم، فالشاهد أنه يجتنب، يجتنب ضرب في الوجه مهما كان، مهما كان. وهذا يحصل يعني بعض الأحيان، لا يضبط الأمر الوالد تجاه الأولاد، لو حصل منهم يعني شيء عظيم فاليد سريعة الانطلاق، وأول ما تتجه الوجه، هذا من الشيطان. نعم، فلا بد أنه يضبط نفسه وينضبط بالأوامر الشرعية، يجتنب الوجه، يجتنب الوجه. قال رحمه الله قال حدثنا خالد وهو الذي بالطريق الأولى، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، ابن عيينة عن أبي زبير محمد ابن تدرس، ابن مسلم ابن تدرس ابن معكم، وهو كان ثقة غير أنه كان مدلسا، يدلس كثيرا، على يدلس كثيرا لما يقول عن ما سمع، وهو يدلس كثيرا هذا. وقال هنا قال عن جابر فلا يقبل، قال مر من قال مر، لكن فيه له شواهد عند مسلم هذا الحديث. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خرى، يدخن من خرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. هذا الحديث قال أخرجه الإمام أحمد وهو عند مسلم رحمه الله تعالى. بلغ مرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله من فعل هذا، في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. الشاهد قال ولا يضربنه أي في الوجه، لا يضربنه في الوجه، وأكد ذلك النهي بالتوكيد نون التوكيد. ولا يضربن هذا أشد من ولا يضرب، ولا يضربن هذا أشد، هذا يدل على أن ذلك النهي مؤكد، ومؤكد أنه يعني الله غلظ النبي صلى الله عليه وسلم جانب النهي في ذلك، لا يجوز ذلك يعني، لأنه أشرف ما يملك الإنسان في جسده، يدع جبهته على الأرض لله عز وجل وأنت تأتي وتضربه، نعم، فهذا لا يجوز مهما كان. الإنسان لابد أنه يضبط نفسه. وقال ها هنا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم بمعنى أنها البس المسام، هو الكي الحديد الذي يعني يحمى لكي يعلم على الدابة، تمام، يكون علامة لتلك الدابة تتميز عن غيرها، هذا هو الوسم، تمام، وهذا يجوز لكن في غير الوجه، يجوز ذلك في الحيوانات لكن في غير الوجه، في غير الوجه، فلا يجوز يفعل ذلك في الوجه، فذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك، فذلك يعني وسم تلك الدابة في الوجه، فلما رأى ذلك فقال فغضب فقال لعن الله من فعل هذا، ولشدة ذلك الوسم ماذا قال يعني في الحديث، قال يدخن منخراه، المنخرة هو الأنف، لشدة الحرارة التي كان في الحديد خرج الدخان من الأنف، خرج الدخان من الأنف، دخان المسام خرج من أنف الدبة، أنه كان شديد الحرارة، فألم وأذى تلك الدبة، هذا لا يجوز، وهذا يجوز، فذلك غلظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعل هذا، لعن من فعل ذلك الشيء، نعم. ها؟ ألوش؟ ها؟ الذي لو فعل هذا، فلو رأيت هذا تقول لعن الله من فعل هذا، يعني تلعن الواسم هذا لبس به، حتى جاء الحديث والأثر عن ابن مسحور رضي الله عنه فقال لعن الله، يعني رأى الواشمات التي الواشمات للوشم تتواج، فقال لعن الله الواشمات، فرأى يعني من النساء لعل كان عندها وشم، فقال لعن الله الواشمات، فقالت ما له هذا يلعن الناس، فقال مالي لا ألعن من لعن الله من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فأخذ ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله، يعني لما يقول لعن الله من فعل هذا، من يفعل ذلك الفعل الذي هو الوسم في الوجه، فيجوز هذا اللعن بالوصف، يجوز، فتقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله من سرق، بالوصف هذا يجوز، هذا يجوز، أما على التعيين فهذا اختلف فيه العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجتنب ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن هذا هو الأصل فيه، لعن المؤمن كقتله، نعم، نعم، وقبل ذلك الدليل الذي يدل على أنه يجوز الوسم في غير الوجه يعني في الحيوانات، أن النبي صلى الله عليه وسلم دقى على أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما، قال وأحسبه في آذانها، وأحسبه في آذانها، فهذا يجوز، نعم، لكن في غير الوجه الوسم يجوز مع الحيوانات، وهذا حرام مع ابن آدم، حرام مع ابن آدم، هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن في الحيوانات هذا يجوز، لكن في غير الوجه، في غير الوجه، نعم، وحتى قالوا الضرب لا يجوز، نعم. قال رحمه الله قال من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، من لطم واللطم يكون في الوجه، تقول لطم رجلان يعني اللطم هذه لا أو لطم لا يكون هذا إلا في الوجه، من لطم أي في الوجه، من لطم بمعنى من ضرب في الوجه، من ضرب في الوجه، من لطم عبده فليعتقه، يكون أنت عتيق، يكون حرا، أنت عتيق، أنت حرا. قال كذلك كما سأتي في الأبواب، قال كذلك لو ضربه في غير حد، ضربه فيما لا يستحق ذلك، يعني تجاوز في العقوبة، يعني كما حصل مع أبو مسعود، مع أبي مسعود لما ضربه لكن ضربا في غير حده، يعني تجاوز ذلك، تجاوز ذلك أو أخطأ فيه، ضربه ولا يستحق أصلا أنه يضرب، أو أنه يستحق أن يضرب لكن تجاوز في العقوبة، فإن حصل ذلك من سيده فيعتق ذلك الشخص. قالها هنا قال من غير إجاب، لأن ذلك العتاق ليس بواجب، أنه ليس بواجب لكن هو مستحب استحبابا مؤكدا، مستحب استحبابا مؤكدا. قال الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى قال من لطمه فقد ظلمه، من لطم شخصا وعبيده فقال فقد ظلمه. قال وفعل به ما ليس له، وفعل به ما ليس له فعله. ثم قال رحمه الله تعالى يعني بعد ذلك يعني لماذا يعتق ذلك العبد، قال فينبغي النظر في معرفة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق. الآن ذلك تلك المعصية حتى هو يتخلص من ذلك فلابد ننظر من الأعمال التي يقارن ذلك الظلم الذي فعل في تجاه ذلك العبيد، لأنه ضعيف من الضعفاء مستضعف، ليس هناك من يحوطه ويدافع عنه، ماله كله لسيده، ليس هناك من يدافع عن ذلك الشخص، تم قضيته يعني المحقرة يعني أن الناس لا يعتنون بمثل هؤلاء. فماذا الآن يفعل في هؤلاء الضعفاء إذا حصل الظلم فيهم؟ فقال لابد أن ننظر يعني لماذا الآن يعلل لماذا شرع الاعتاق لهؤلاء، فقال لأنه الآن جاء بمعصية عظيمة في تجائه، فقال فلابد أن ننظر في عمل يقارن وكذلك يناسب ذلك الذنب العظيم الذي فعله. فقال فينبغي النظر في معرفة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق، لينجو اللاطم من النار بإخراج الملطوم من الرق. الآن يعني يخرجه من العتق لكي هو يخرج من النار، لأن الآن جاء بيش بإثم عظيم، بإثم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال أما لو لم تفحل لمستك النار، أو للفحتك النار، لما ضربه ضربا شديدا لسيما بعد البيان وبعد النصيحة. نعم، فلذلك يعني شرع الاعتاق لهؤلاء لكي يخرج صاحبه يعني من ذلك الذنب فيخرجه من ذلك الرق. نعم، كما قال الإمام ابن العربي. وهذا ليس بواجب، هذا بالإجماع، من لطم عبده فليعتقه. لكن هذا هل هذا هو واجب؟ هذا ليس بواجب بالإجماع، ليس بواجب بالإجماع كما نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى. فقال هذا الباب فذكر قال ففيه الرق مع الممالك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم. قال وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا إذا لطمه، لأن لا نختلفوا في شيء، لكن في اللطم، في اللطمة هذه قال اتفقوا واجمعوا قال أنه ليس بواجب عليه أنه يعتقه. وأما اختلفوا لو كان مثلا ضربه ضربا شديدا، أحرق يده أو قطع يده أو فعل يعني من الحالة الشنيعة، فذهب مالك رحمه الله تعالى أنه الآن يتعين عليه أنه يعتقه، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب عليه، وهذا هو صحيح، ليس هناك دليل يدل على ذلك. فالمسألة يعني تبقى على الاستحباب، فتبقى الأصل في ذلك الاستحباب، فلا يقل بالوجوب إلا بدليل، والدليل هنا مفقود، فتبقى المسألة على الاستحباب لكن استحبابا مؤكدا. نعم، حتى يخرج صاحبه من ذلك الذنب العظيم فيخرج ذلك العبد من الرق. نعم، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قد مر معنا في الحديث الثاني والثالث يعني في بداية الكتاب. قال حدثنا شعبة المشهور قال حدثنا حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي، كان ثقة غير أن حفظه تغير بآخرة، تغير حفظه بآخرة، وهذا حاصل، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة فينسب على نعم. قال سمعت هلال ابن يساف وهو ثقة غير أنه كان يرسل، وذكر يعني كان يرسل عن بعض الصحابة، يقول سمعت أو يقول عن فلان لكن ما سمعه، من حسين ابن عبد الرحمن السلمي، ثقة غير أن في آخرة بآخرة أنه تغير حفظه. قال سمعت هلال ابن يساف، كما قلنا أنه ثقة، وقيل أنه قد رأى علي لكن ما سمع منه، قد رأى عليا ابن أبي طالب لكن ما سمع منه. يقول كنا نبيع الباز وهو يعني نوع من القماش من الكساء في دار السويد ابن مقرن وهو من الصحابة. قال فخرجت فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا أي مما أنكره شيئا يعني من الأقوال التي أنكرها ذلك الشخص. فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد ابن مقرن ألطمت وجهها يعني على سبيل الاستنكار ألطمت ليس على سبيل الاستفسار على سبيل الاستنكار هل فعلت هذا بمعنى قد لأني لطمتها في وجهها هذا هو المراد ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة إن نحن عائلة سبعة وأنا سابعهم أسرتنا سبعة وأنا سابعهم لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم والخادم هو يطلق ذلك على الذكر والأنثى على الجارية وعلى العبيد نعم فلا تحرم تقول الخادمة تريد بذلك النسوة تقول الخادم هذا شامل للنسوة وكذلك للذكر والإناث. قال لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. وهذا الحديث كله يعني كل الباب عند الإمام مسلم سنقرأه وحديث واحد كل ذلك حديث واحد نعم فيحفظ الذي ورد بذلك. قال حدثنا عمرو الشاهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقه. نعم قال حدثنا عمرو ابن عون كيف هذا أمر لكن ما هو الذي يصرفه الإجماع نعم لا تجتمعوا متي على الضلالة إذا اجتمعوا على إذا أجمعوا على شيء لا يجتمعوا على الضلالة نعم سواء وهؤلاء العلماء إذا أجمعوا على شيء أجمعوا على دليل الإجماع لا يكون إلا قائما على دليل علم من علم وجهل من جهل لكن إجماع بلا دليل قال العلماء ليس من الممكن ليس من الممكن لكن قد يخفى على بعض وقد يظهر على آخرين نعم فالإجماع هو الذي والإجماع كما قال العلماء في أصول الفقه الإجماع يخصص الكتاب والسنة لأنه إيش دليل من أدلة الكتاب والسنة كما قلنا الإجماع أصلا وفصلا قائم على دليل فهو في الحقيقة هو الدليل الذي هو الذين أقاموا على ذلك الإجماع هو الذي يخصصه والذي يقيده يعني خلافا لما يظنون بعض الناس يعني من لم يعط له حظ من العلم فيظن أن الإجماع ليس بمخصص هذا قل ليس بصواب هذا رجل من درسه. قال حدثنا عمرو ابن عون ومسدد كما مر معنا ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد حتى قيل ابن غربل إلى آخره كله غريب. قال حدثنا أبو عوانة إي أن البخاري أخذ هذا الحديث عن شيخه الذي هو عمرو ابن عون وهو ثقة وكذلك عن مسدد فقال قال أي مثنى حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله إمام عن فراس وهو ابن يحيى الهمداني وهو صدوق فراس ابن يحيى الهمداني وهو صدوق عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات ثقة ثبت عن زادان أبو عبد الله ثقة كذلك قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه فذلك كنا في بداية الباب من لطم عبده أو ضربه في حد لم يأته ضربه وليس يستحق الضرب ضربته خطأ وإن كان خطأ ضربته خطأ ظننت أنه هو الذي فعل ذلك لم تتأكد في ذلك فحصل منك الضرب والاستعجال فضربته فما هو الحال تعتقه لأن الآن ضربته في حد لم يأتي أو أتى حدا لكن تجاوزت في ذلك فإذا الكفارة في العبيد إذا ضربه أي إذا أذاه سيده ثلاثة ذلك إذا بارتلو فيكم لطمه أي ضربه في وجهه هذا مطلقا لا يجوز أو ضربه ضربا لا يستحق ذلك ليستحق ذلك الضرب ضربته ظلما أو ضربته يستحق ذلك الضرب لكن تجاوزت في ذلك فكل ذلك كفارته عتقه والحديث عند مسلم تعتقه تقول أنت عتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان إمام مشهور إمام في الرجال والحديث رحمه الله تعالى من الأئمة من الحجة هو ونعم ابن عبد الرحمن بن مهدي. فهؤلاء كثير ترى العلماء يقولون إذا كان سعيد أو يحيى ابن سعيد وابن مهدي ترك ذلك الشخص يعني لم يأخذوا الحديث عنه، قال هذا دليل على إيش؟ أنه ضعيف. فبمجرد أنهم تركوا ما روى عن فلان هو وهو، فكان بعضهم لا يأخذ الحديث عن فلان. لماذا؟ لأنه لأن هؤلاء تركوا حديثه. نعم أذكر المساء. لعل في فرنسا إذا دوز عبد الكلاش. نعم أين نحن؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. يحيى بن سعيد عن سفيان إنما هو الثوري. يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري ليس بن عيينة. قال حدثني سلمة ابن كهيل وكلهم أئمة ثقة. كلهم أئمة ثقة غير أن لا غير أن سلمة ابن كهيل هذا كان يميل إلى شيعة، يميل إلى شيعة ليس بإمام. قال حدثني معاوية بن سويد ابن قرن وهو ابنه ذاك الذي قبله ونسيت أن أنظر في ترجمته. قال لطمت مولا الحديث في مسلم. قال لطمت مولا لنا ففر. مولا لنا أي عبيدا لنا، مولا لنا أي عبيدا لنا. ففر هرب بشدة الضرب. فدعاني أبي ذاك الصحابة الذي هو سويد ابن مقرن فقال له اقتص يعني خذ من حقك. فقال لذلك العبيد ضربك فاقتص منه. تمام. وهذا يعني من على سبيل أن تطيب نفسه. وفي بعض الروايات فعفى عنه العبيد ما ضربه. قال كنا يعني هذا كلام سويد الآن نصحه كذلك. قال كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. كذلك عند مسلم. كذلك هنا يجوز أن يؤخر العتق إذا كان هو يحتاج إلى ذلك الخادم. لكن كفارة هذه هي الكفارة. الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بذلك؟ لأن هذه هي كفارة. مع ذلك إذا عتقه فالله سبحانه وتعالى قد غفر له ذلك الذنب. لكن الآن لو لم يعتق ذلك شخص وأراد أنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل لعل تقبل ولعل لا تقبل. لقد تاب الله على النبي في آخر ثم تاب عليه توبة إمداد توفيق وتوبة قبول. أما مجرد أنه يعتق ذنبه مغفور. نعم. قال حدثنا نكمله كله حديث واحد. قال حدثنا عمرو بن مرزوق وهو الباهلي كان ثقة فاضلا غازيا. قيل أنه في البصرة ما وجد حلقة أكبر من حلقته، فكان يجتمع في حلقته أكثر من 10,000 من الناس. 10,000 يعني جماعة. كان غازيا فاضلا يعني كل الأبواب. قال أخبرنا شعبة قال لمحمد ابن منكدر القرشي التميمي أبو عبد الله المدني وكان ثقة فاضلا قال ما اسمك ابن منكر. قال ذلك لشعبة ما اسمك؟ فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة. فذلك قال له ما اسمك؟ أنت شعبة والحديث الذي سأحدثك الذي حدثني هو أبو شعبة يعني مناسبة. قال فقلت شعبة فقال حدثنا أبو شعبة وهو مجهول. هذا مجهول لكن أورده هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المتابعات. والذين مسهم شيء من الجهالة وشيء من الضعف مما هم في الكتاب في البخاري ومسلم وإن كان حتى في المتابعات فينالون من ذلك ميزة. فمثلا هو مجهول عين لا يروي إلا عن سويد ولا يروي عنه إلا محمد بن المنكرية فهذا يسمى مجهول عين. لكن لكون أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكره في صحيح مسلم معنى كأنه تحرى منه شيئا ما فأورده في المتابعات فالآن يرتفع فيكون مجهولا حال. والحديث يعني في يعني يصلح للتقوية. قال عن سويد بن مقرن المزني قال رأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ المرض هنا الوجه، لكن الصورة يعني الآن الصورة التي لا يجوز أنه يضربها الوجه، لكن الآن الصورة التي لا يجوز تسفيرها هو الرأس، والوجه من باب أولى. يعني قد يأخذ ذلك الحديث من يظن أن لو مسح وطمس ملامح الوجه أنه لا يدخل في النهي، فقال ابن عباس قال صورة الوجه، الصورة هو الرأس، أقصد الصورة الرأس، هذا في التسفير، الرأس معلوم. وجاء الحديث آخر أن لما أراد جبريل أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الكلب الذي كان يوجد في البيت، وكذلك الستار التي فيها التماثل، فقال مر بتماثل فاقطع رأسها، والحديث عند الإمام الترمذي. فقال العلماء هذا يشهد ما قال ابن عباس أن صورة الرأس، لذلك قال له جبريل فقال مر بالستائر فاقطع رأسها. تمام، فالصورة المحرمة في التسوير الرأس، وبعضهم يمسحون ملامح الوجه يعني العيون والفم والأنف، يخلونهم بلا شيء ويظن أنه قد خرج من النهي. لا، الصورة الرأس لابد أنه يقطع الرأس أو أنه يجعل كهيئة شجرة، أي أنه يشطب على الرأس حتى يكون رأسه ليس برأس، يغير يعني تماما الرأس، يعمل يعني كمثلث أو مربع، خلاص يعني خرج الرأس، هذا لا يوجد الرأس بشكل المثلث، نعم، فيشطبه حتى إيش يخرج من صورة الرأس. لكن المراد هنا أن صورة محرمة الوجه، هنا الوجه يعني لا يجوز أنك تضرب في الوجه، نعم، فلا تأخذ ذلك الحديث وتفهم الحديث الآخر وتقول ملامح الوجه هي كافية في طمس الصور وبذلك قد خرجنا من النهي، فلم تزل فيه. قال رأيتني وأنا وأني 77 إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فرتمه أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قل ذلك في مسلم. الأخير قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذاكي، ذاك الذي مر معنا كثير. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله قال حدثنا فراس ابن يحيى قال عن مصالح ذكوان الزيات السمان قال عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك، ضربه ضربا شديدا، ابن عمر كان له غلام فضربه ضربا شديدا، وما شعر بذلك الضرب الشديد أنه أثر في ظهره، فلم يكن قاصدا لأنه يؤثر في جسده، إنما ضربه ضربا شديدا فخرج يده، يعني انطلق وجهه بسرعة وما ضبط يده، وما شعر أنه قد ضربه ذلك الضرب الذي أثر في جسده، فالآن ضربه في حد لا يليقه، تجاوز ذلك، لكن لم يكن قاصدا، أخطأ في ذلك، لكن مع ذلك لو أخطأ وقصد لابد أنه أو ينبغي له يعتق. فقال أيوجعك، هذا يعني يشعر أنه لم يكن قاصدا لذلك، وهو متأسف من ذلك أنه أوجعه، يعني عنده ندامة بما فعل. فقال لا، يعني ذلك الخادم قال فأعتقه، ثم رفع عودا، أي عمر ابن عمر، ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزين هذا العود، لأن الآن العتق له أجر كثير، لو عتقه بدون ذلك السبب العتق هذا يعني له أجر عظيم، لكن الآن هذه هي كفارة، الآن تعتبر هذه كفارة، وكفارة هذه تكفر ذلك الذنب، لكن ليس له الأجر بما يتعلق بالعتق. الآن إذا عتق شخصا له من الأجر العظيم عند الله عز وجل، لكن الآن ليس له أجر في ذلك، لماذا؟ لأن ينبغي له إذا أراد تكفير خطئه وذنبه أنه يعتقه، فذلك العتق لا يترتب على ذلك أجر سوى يعني الأجر القليل الذي هو الاستجابة لأنه اعتق ذلك العبد، يعني بدل أنه يستغفر يعني له الأجر لأنه امتثل بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأجر على العتق لا، فندم من ذلك فقال أعتقت شخصا لكن ليس لي أي أجر في ذلك، وإنما ذلك كفرة لذنبه. فرفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه، أي في ذلك العبيد الذي أعتقته من الأرض ما يزن هذا العود، خفيف يعني قليل جدا. فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ ما فهم، أعتقته لك الأجر. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال، وهذا يدلك على أنهم كانوا يتحرون أنهم ينقلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الراوي عن ابن عمر ينقل كما قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل كما سمع. طيب هذا يدل على أنه كان يتحرى، يقول أو قال، إيش الفرق بينهما؟ قد قال لكن يريد يتحرى حتى يدخل في الحديث، نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها وأداها كما سمعها. نعم. قال من ضرب مملوكه حدا لم يأتي أو لتم وجهه فكفارته أن يعتقه. نعم. وهذا الباب مهم جدا ومفيد، وإن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك الكفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء تعابين.